إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإلحاد بالمعنى المعروف عليه اليوم، وهو إنكار وجود الصانع الخالق جل وعلا، كان شذوذا في الفكر الإنساني، وكان استثناء في المشهد العقدي، ما كان تتبناه الدول ولا الجماعات ولا الطوائف، وإنما كان يقول به شراذم من الناس عبر التاريخ. ولذلك أنكر كثير من أهل العلم أن يكون في بني البشر من ينكر وجود الرب جلت قدرته، لأن ذلك شيء مركوز في الفطر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكننا لابد أن ننظر اليوم بما نراه واقعا مشاهدا، فعلينا أن نكيل بالميزان الحق، فلا ننكر الظاهرة وإنا لنراها عيانا، وكذلك لا نغلو فيها ونزعم أنها ملأت الأرض، وأن الشباب جميعا لا سيما الشباب الجامعي قد ألحدوا. فلا إلى هؤلاء الذين ينكرون الظاهرة، ولا أولئك الذين يبالغون في وجودها وفي انتشارها، وهي على كل شذوذ فكري واستثناء في المعتقد، ولكننا نعامل الواقع الكائن. ولذلك لا بد أن نعلم ما هو الإلحاد، وما هي أسبابه، وما هو علاجه، لا سيما وكثير من شباب المسلمين اليوم، خاصة الشباب الجامعي، كثير منهم ربما انخدع ببعض الشبهات، وربما بعضهم عنده استعداد لهذا الأمر نظرا لما عنده من شعور بالنقص، أو هزيمة نفسية، أو مشاكل شخصية، أو غير ذلك من الأسباب التي أهلته لهذا الأمر، فضلا عن أن هناك منهم من يحب الموضة، وبعضهم يحب التقاليع الحديثة، وبعضهم يحب أن يذكر ولو باللعنات، كالذي بال في بئر زمزم فقيل له تفعل هذا؟ قال أحببت أن أذكر ولو باللعنات. فبعضهم يحب هذا الأمر، وبعضهم عنده هزيمة نفسية لكل ما هو غربي، وكل ما وضع عليه ختم العلم أو التقدم أو التكنولوجيا وغير ذلك من هذه المسميات وهي بمبعدة عن أمر الاعتقاد ولا علاقة لها بوجود الرب سبحانه وتعالى من عدمه، بل هي أكبر دليل على وجوده سبحانه وتعالى. ووجوده سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى براهين، فكما قلنا هذا الكون بكل ما فيه بكل ذراته وبكل أجزائه وبكل ما فيه دال على وجود الرب سبحانه وعلى قدرته وعلى حكمته جل وعلا. أما الإلحاد في اللغة فهو الميل عن الحق والميل عن جادة الصواب، والإلحاد بالمعنى المتعارف عليه الآن هو إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم يقولون إن هذا الكون وجد صدفة، مع أنك حينما تأتي إليهم هم في المناظرات معهم تجد عندهم خواء نفسية وأمراضا متشعبة في قلوبهم، حتى إنهم يقفون عند الأمور البسيطة السهلة اليسيرة. حتى إن ملحدا عربيا كان في برنامج فسأله المذيع: هل تنكر أن لهذا الكوب صانعا؟ فقال متفزلكا متعالما: لا أنكر، لأني أعلم المصنع الذي صنع فيه. فقال له: هب أن هناك كوبا لا تعلم أين صنع. قال: حينئذ لا أثبت له صانعا. هذا إنسان غير عاقل، هذا إنسان يحق فيه أنه مجنون. وإذا كان لا يثبت لهذا الكوب صانعا وهذا محال في العقل، فكيف بهذا الكون المتسع في أرجائه العظيم في إحكامه الدال على عظمة الخالق الصانع جل وعز سبحانه وتعالى. ولذلك الحق أن الإلحاد وهم، إنما هو وهم يضحك به كثير من الكفار على كثير من الشباب، سواء الشباب الغربي أو العربي. وإن الذي يؤجج نيران الإلحاد هم اليهود الذين لا يبشرون بدين، وإن كان دينهم على الكفر لأنهم خالفوا دين موسى صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يبشرون بدين ويحاولون دائما أن يكفر الناس بالله رب العالمين. دائما تبحث عن النظريات الإلحادية لداروين أو فرويد أو غير هؤلاء تجدهم يهودا، أو في النظريات الإلحادية الاقتصادية ككارل ماركس يهودي أيضا. دائما الذين يغذون الإلحاد في العالم هم اليهود، ثم تجد عن أي تبحث عن أي دليل فلا تجد من دليل على هذا الأمر، وإنما هو وهم. ولذلك تذكر قول الأعرابي، أعرابي يعيش في البادية، لما سئل كيف عرفت ربك فقال: الأثر يدل على المسير، أثر المشي، عندما ترى آثار أقدام تقول منها هنا سار أناس، الأثر يدل على المسير. والبعر يدل على البعير، حينما تجد بعرا في مكان تعلم أن هاهنا كان بعير. قال: فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا أمر مركوز في فطرته، هذا أمر مشاهد معاين لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى براهين. إني أرى آثار قدرته سبحانه وتعالى، إني أرى آثار صفاته جل وعز سبحانه وتعالى. ولذلك لما ناظر الإمام أبو حنيفة رحمه الله قوم يسمون بالسمنية، وهم قوم ملاحدة دهرية ينكرون الرب سبحانه وتعالى، فأخر عليهم في المجيء فقالوا: لقد تأخرت علينا. قال: أرأيتم سفينة تمخر عباب دجلة، تمخر عباب النهر بلا ربان لها، وتحمل حمائلها وحدها، وتفرغ حمولاتها وحدها. قالوا هذا محال، هذا شيء ممتنع. قال فسفينة بلا ربان، بلا قائد لها يقودها، شيء محال وممتنع عندكم. وهذا الكون بلا صانع له شيء ثابت تعتقدونه. فبهت هؤلاء الذين ألحدوا وأنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى، ولا دليل عندهم، وإنما هي أوهام وخرافات وخزعبلات. ولذلك تجد ماركس هذا رأس الإلحاد في القرن الماضي عندما حضره الموت واشتد به الألم وقطعه المرض، ضج بالمركوز في فطرته، فنادى ربه سبحانه: يا رب، يا إلهي. وحينئذ تعجب أولئك السذج من الملاحدة المحيطين به: إنك عشت دهرك كله على إنكار وجود الرب سبحانه، الآن وقد عصيت قبل، وكنت من الفاسقين، وكنت من الملحدين الكافرين، الآن تقول يا رب. فأين كان ربك فيما مضى وفيما خلا من عمرك ودهرك؟ فحينئذ تجد أنهم يعيشون أوهاما ويعيشون خرافات. ولذلك ناظر بعضهم رجلا من الملاحدة ملاحدة الغرب، قال له: أتنكر أن الساعة التي في يدك هذه لها صانع؟ فحار وسكت، لأنه يعلم أنه إذا أثبت له لها صانعا فسيثبت لهذا الكون صانعا من باب أولى. ولذلك كان كلام أهل العلم قديما وحديثا في محاجة الدهرية أو الملاحدة أنه لا بد لكل أثر من مؤثر، ولا بد لكل فعل من فاعل. وضربوا لهم المثال قديما في أنه لو جيء بصبي صغير فصفع، فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة أسئلة تقوم عليها الشرائع السماوية، يقوم عليها الدين الذي أنزله الله على النبي، يقول: من ضربني؟ ولم ضربني؟ ثم يسأل الجزاء ممن ضربه. والله عز وجل هو الخالق، وأرسل رسله ليدلون على كيفية عبادته، ثم يكون المعاد والآخرة والجزاء والحساب، فإما نعيم في الجنان وإما جحيم في النيران. فيقول: من ضربني؟ فإذا قيل له: لا ضارب لك، وإنما هي صفعة بدون صافع، فسيقول: محال. ولن يدخل ذلك في عقله ولا في عقل غيره، بل لو إننا جئنا بمجنون حقيقة فصفع لسأل من صفعه، ولبادر إلى النيل ممن صفعه، وإلى ضربه كما ضربه، ولكان السؤال: لما ضربني؟ هذا كاف في أن هذا الأمر مركوز في الفطر السوية وفي العقول المستقيمة على الفطرة التي فطرهم الله رب العالمين عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إن الله جلت قدرته يخلق من يخلق من بني البشر على الفطرة، على الإسلام، مستعدا بالقوة لقبول أوامر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك أبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، ثم يفعلان به ما يفعلان، لكنه ولد على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، كما فطره الله رب العالمين. ولذلك إذا ما نظرت في هذا الأمر علمت أن الإلحاد إنما هو جنون ومجون، إنما الإلحاد جنون ومجون، جنون مع سبق الإصرار والترصد لا يعذر صاحبه، لأنه تحصل عليه بمحض إرادته، ما تكبرا ومعدة مع الرب جل وعلا، يريد أن يخرج العبودية ليكون ندا لله سبحانه وتعالى. فينكر وجوده وينكر أوامره وينكر شرائعه ودينه، ثم بعد ذلك مجون يريد صاحبه أن يفتح لقلبه ولشهواته الباب على مصراعيه دون ما رقيب يراقبه أو حسيب يحاسبه. ولذلك تجدهم يفتحون الباب على مصراعيه في الزنا وفي اللواط وفي زنا المحارم وفي أكل الأموال بالباطل. وفي القرن المنصرم فتحوا الباب على مصراعيه في التقتيل باسم الشيوعية، حتى قتلوا ما يربو على 50 مليون من البشرية، لأنهم يقولون إنه لا رب لا إله، والحياة مادة، فلا يخافون عقابا ولا حسابا. فحينئذ فليقتلوا من يقتلوا، ولكن يبقى القلق والاضطراب النفسي والخوف الذي يهدم بنيان قلوبهم، لأنهم يخشون إن ماتوا إلى أين، لأنهم ليسوا على يقين ما لهم به من علم، إن هم إلا يظنون. ولذلك جاء في كتاب ربنا آية وحديث في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، آية وحديث يجتثان شجرة الإلحاد من جذورها. أما الآية فقوله جلت قدرته: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير بن مطعم رضي الله عنه كما في الصحيحين: لما قدم المدينة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فكاد قلبي أن يطير، أو قال: كاد قلبي أن ينفطر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: خلقهم الله رب العالمين. أتى بسؤالين، والسبر والتقسيم يقتضي أن هنالك ثلاثة أنواع: إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء بلا خالق، أو يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، والثالث أن الله خلقهم. فأتى بالاثنين وترك الثالث، لأن العقل الصريح سينطق به، وهذا أسلوب مضطرد في القرآن، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله سبحانه وتعالى؟ العقل حينئذ سينطق أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد خير من هذه الآلهة المزعومة وهذه الآلهة الباطلة. فكذلك أم خلقوا من غير شيء؟ لا خالق لهم، هذا محال في الفطر، هذا ممتنع في العقول، لأنه لا بد لكل صنعة من صانع. أم هم الخالقون؟ هم خلقوا أنفسهم، فيكون المعدوم أوجد نفسه، هذا أيضا محال، لأن العدم لا يلد وجودا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان هو مفقودا معدوما فكيف يوجد وجودا؟ ثم هب، ولا يكون ها هنا هب هذه، ولكن هب أنه خلق نفسه، وهذا لا يكون بحال، فمن خلق السماوات والأرض؟ هب أنهم هم يزعمون أنهم خلقوا أنفسهم، ولا يستطيعه كائن على وجه البسيطة، فيرد السؤال عليه: فمن خلق السماوات والأرض؟ ومن أجرى الأنهار وشق البحار وجعل الجبال الرواسي ومد الأرض ومهدها ويخلق الخلق تباعا؟ فهو خلاق سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء من جاء من كفار قريش بعظم رميم ففته، ثم نفقه في وجه النبي المعصوم المكرم صلى الله عليه وسلم، فقال: أتزعم أن ربك يعيد هذا بعدما رم؟ قال: نعم، ويبعثك ويحاسبك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، فليس الإعادة بأشق من البدء، وكل على الله يسير وهين، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم الشجر الأخضر فيه النار مكنونة فيه تشتعل إذا أراد وما حرائق الغابات عنكم ببعيد وما إشعال النيران في الأخشاب عنكم ببعيد بل يجعل النار من الماء التي تطفئه كالبحر المسجور الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم كل يوم هو في شان خلقه مستمر سبحانه وتعالى خلقا من بعد خلق من بعد خلق فسبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هذه الآية وغيرها من الآيات توقظ الفطرة في هذه القلوب وتبين لهم أنهم مربوبون وأنهم مخلوقون لله رب العالمين إن هذا الكون دال على أن له موجد إن الإحكام والإتقان في الكون على هذا النسق البديع دال على أن له موجد وأن هذا الموجد له حكيم قدير عليم سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يحيينا على طاعته وأن يتوفانا على طاعته والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن من أعظم أسباب انتشار الإلحاد في الأعصار المتأخرة كما قلنا كان شذوذًا في المشهد العقدي كان يعتقده فئام شذاذ من الناس أما انتشاره في الآونة الأخيرة لا سيما في القرن التاسع عشر فكان بعد الثورة الفرنسية وبعد انتصارهم على الكنيسة الغربية فكان من أقوى أسباب انتشار الإلحاد هو الكنيسة نفسها سواء بأسباب مباشرة أو غير مباشرة وذلك لأن الكنيسة كانت مسيطرة في العصور الوسطى على أوروبا وكانت تشيع فيهم الخرافات التي لا تدخل العقول فحينئذ لما وجدوا الأمر كذلك وظهر بعض العلماء الذين تأثروا بالعلوم الإسلامية سواء العلوم التي انتقلت إليهم عبر الأندلس إلى فرنسا أو عبر صقلية إلى إيطاليا ثم دخلت من هنا أو من هنالك إلى أوروبا وانتشر حينئذ العلم هنالك فظهر علماء فحاربتهم الكنيسة وقتلت من قتلت منهم وحرقت من حرقت منهم حينئذ كان لابد من فك قيد الكنيسة وفك القيد هذا كان بالحرب على الدين كله وذلك بإنكار الرب سبحانه وتعالى ثم بعبادة المادة وهكذا نجد أنه ما من ثورة سواء كانت في القديم أو كانت في الحديث إلا ويأتي معها الكفر والشرك والإلحاد كالثورة الأولى التي وقعت في ديار الإسلام لما قتلوا عثمان رضي الله عنه ظهرت السبائية والرافضية والخارجية والمرجئية ثم بعد ذلك البدع العظام وكذلك بعد هذه الثورة في البلاد الكفرية في فرنسا فإنها كانت فاصلا فيصلا في ظهور الإلحاد والأفكار المنحرفة التي قضت على البشرية وأدت إلى حروب كونية كما هو معلوم في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية هذه الثورات وكذلك في الثورات الأخيرة في الديار العربية الإسلامية التي أدت إلى انتشار فكر الإلحاد حتى عبر عن انتشار الإلحاد في الديار العربية بأنه الطوفان أو بأنه كرة الثلج التي ضربت البلاد العربية. فظهر لنا كثير من الشباب يزعم الإلحاد وينكر الرب سبحانه ويطعن في الدين ويخدع في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لآباء مسلمين ولأجداد مسلمين، ولكنه هكذا لما تعيش الجراثيم والبكتيريا في المستنقعات. ولذلك دائما يبحث الملحد عن الفوضى أو ما يسمونه بالفوضى الخلاقة، ينشرون الفوضى في المجتمعات، وحينئذ يستطيع هذه الجراثيم، تستطيع هذه الجراثيم أن تنتشر وأن تأخذ الشباب إلى الكفر باسم العلم تارة، وباسم التقدم تارة، وباسم العقلية تارة، وبأسماء أخرى كلها كذب. فكان من أقوى أسباب انتشار الإلحاد في هذا العصر الكنيسة بخرافاتها، بزعمها أن الإله ولد وأن الإله كان له صاحبة، وغير ذلك من الخرافات التي جعلت العقل يخرج من أغلال هذه القيود، ولكنه خرج خروجا غير صحيح. فبدل أن يخرج إلى الدين الحنيف خرج إلى الإلحاد، فأنكر الرب سبحانه وتعالى. ثم كان من أعظم أسبابها أيضا التقدم الصناعي فيما يسمى بالثورة الصناعية، حتى غلا الناس في المادة فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن يقفون دائما عند سؤال: من الذي أنشأ هذه المادة؟ ومن الذي أوجدها؟ ومن الذي فطرها؟ ومن الذي أتقنها وصنعها؟ ومن الذي هيئها على هذه الصورة؟ وحينئذ يحارون، إما أن يؤمنوا وإما أن يغلوا في إلحادهم. ولذلك لما كتب بعضهم كتابا ليس هناك إله، فناظره بعضهم فقال له: ائتني بدليل على وجود الرب. قال: لا، هذا شيء مركوز معروف، ولكن ائتني أنت بدليل واحد على عدم وجود الرب. فعندما حار فبهت عاد فكتب: هناك إله. كتب كتابا: هناك إله، يثبت أن هناك إله. فكان من أعظم أسباب انتشار الإلحاد الكنيسة والتقدم الصناعي، حتى انتشر الإلحاد في البلاد الغربية. ثم كان من أسباب انتشاره في البلاد العربية الإسلامية هو هزيمة المسلمين أمام جحافل الاستعمار، وهو استخراب وليس باستعمار، والهزيمة ولدت هزيمة نفسية، فانكسر كثير ممن ينسب إلى الإسلام أمام تقدم الغرب وأمام استعمار الغرب للبلاد الإسلامية، فدخلوا في دينهم وفي أفكارهم وفي معتقداتهم. هذا يجعلنا نعلم الصغار والكبار الدين الإسلامي والتمسك بالدين الإسلامي، ونعلمهم أيضا أن تقدمنا إنما كان بتمسكنا بديننا، وأن عزنا ومجدنا كان في هذا الدين، وأننا سدنا الأرض وعمرناها بهذا الدين، وأننا فتحنا البلدان والقلوب قبل البلدان بهذا الدين، وأننا أسسنا الحضارة والمدنية بهذا الدين، وأننا سدنا الأرض بهذا الدين، وأننا تقدمنا بهذا الدين، وأننا إنما تخلفنا وتأخرنا لما تخلفنا عن هذا الدين، ولما تخلينا عن تعاليم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يقول علينا أن نتعلمه صغارا وكبارا، وأن ننشئ عليه الصغار من أبنائنا محبة الدين، وأن يكون على ذلك في يقين، وأن يكون على علم بصفات الله رب العالمين وبسير النبي الأمين وبتعاليم هذا الدين الحنيف، حتى ينشأ على الحق وينشأ ثابتا، وحتى ينشأ قويا في معتقده، لا يهتز مع رياح الإلحاد والشبهات والشرك والكفر. نسأل الله أن يعافينا وأبناءنا أجمعين. وأما الأسباب التي تؤدي إلى دخول كثير من الشباب، لا سيما الشباب الجامعي، في هذه الأفكار المنحلة وهذه الخزعبلات الإلحادية فإنها تعود إلى أمور، وهي أولا الجفاف الروحي والبعد عن الواعظ الديني، فإنه لم يتربى منذ صغره على الإيمان بالله جلت قدرته، بل إن أعظمنا عناية ببنيه إنما يربيهم أولا على حفظ القرآن، وإن لم يفهم ما في القرآن من معاني ولا من معتقدات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار قبل القرآن الإيمان ويعلمهم المعتقدات أولا، كما قال جندب رضي الله عنه: كنا ونحن حزاورة صغار يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل القرآن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: علمنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر من المنزل من القرآن الكريم حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يعني من الإيمان والعمل، ما يعتقدونه بقلوبهم وما يعملونه بجوارحهم. قال: فتعلموا العلم والعمل والإيمان جميعا. علينا أن نعلم الصغار، وإذا ما سأل عن مسألة لا تحقر مسألته وإنما أجبه، وإن لم يكن عندك جواب فخذه إلى من يعلمه كشيخ أو طالب علم. فلا بد من الوازع الديني، ولا بد من إحياء الإيمان في القلوب، ولا بد من الوعظ والإرشاد. ومن الأسباب أيضا الضعف العلمي، أن عامة هؤلاء الشباب تربوا في مدارس التربية والتعليم، بل حتى من تربى في مدارس الأزهر لم يتلقى التعليم حق أصوله، ولم يبنى على قواعده العلمية التي كان عليها سلفنا الصالحون. ولذلك تجد الشاب قلبه هشا ضعيفا، لا يقوم أمام هذه الأفكار الكفرية والشركية والإلحادية، وليس عنده من اليقين العلمي ما يقاوم به هذه الشبهات. وهذا أيضا أمر يطول، ولكن على الأب أولا أن يعلم بنيه، وعلى الأم كذلك، وعلى الأسرة أن يكون بينهم أمر التعليم وأمر تذاكر العقائد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد للإنسان من إيمان في قلبه ومن قوة وعلم في عقله حتى يقاوم ذلك. ثم من الأسباب المشاكل النفسية، فهناك من تحدث له مصيبة بفقد حبيب أو فقد قريب فيسخط على القدر، ثم بعد ذلك يرجو أن ينتقم لنفسه فينكر المقدر سبحانه وتعالى، وهذا ينتقم من نفسه لا ينتقم لنفسه. وهناك من عنده هزيمة نفسية أمام التقدمات الغربية، أو يكون عنده نقص في شخصيته فينهزم أمام كل جديد، وبعضهم عنده كبر ومعاندة يريد أن يكون لله ندا لا أن يكون عبدا خاضعا لله سبحانه وتعالى. ومشاكل نفسية كثيرة، منهم من يحب التقاليع والموضات، ومنهم من يحب أن يذكر ولو باللعنات. كثير من الشباب لا يدري شيئا عن الإلحاد نفسه ثم يزعم أنه ملحد، على ما ألحد يريد أن يظهر على صفحات التواصل الاجتماعي وأن يذكر في الناس ولو بالسب ولو بالشتم ولو بالكفر ولو بالإلحاد. ومن أعظم أسباب انتشار الإلحاد بين الشباب والصغار مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنقودية أو العنكبوتية أو الإنترنت عموما، لا سيما وكثير من الصغار الآن الذين هم دون البلوغ أو جاوزوا البلوغ بقليل، تجد الآباء قد جاءوا لهم بالهواتف الذكية التي لا يحسنون استخدامها ولا يعرفون أضرارها ولا نفعها من عدم نفعها ولا خيرها من شرها، فيأتي له بالهاتف الذكي، ثم يأتي له بالراوتر أو يأتي له بالنت أو بالباقة على الهاتف نفسه، ثم يجد الطفل أو الصبي أو الغلام أو الشاب نفسه أمام عالم متسع الأرجاء بضغطة زر واحدة يصل إلى ما يشاء، فربما دخل في مواقع ماجنة أو دخل في مواقع كفرية وإلحادية أو في منتديات وجروبات وأمور من هذه الأمور، والأب منشغل عنه في عمله، والأم منشغلة فيما هي منشغلة فيه، ولم يكن على هذا سلفنا الصالحون. بل عليك أن تصادق ولدك وأن تصاحبه وأن تعلم دواخله وبواطنه، فإنك إن جعلت بينك وبينه حاجزا لن تعلم أصحابه، ولن تعلم على أي المواقع يدخل وعلى أي المنتديات يدخل، فلابد أن تكون قريبا منه وألا تنعزل عنه. والحق أنك إن منعت عنه هذا حتى يكبر وحتى يتعلم وحتى يعلم الخير من الشر فذلك أرجى وهذا أنفع، ولكن العيب كل العيب أن عامة الصغار الآن معهم هذه الهواتف وعندهم أجهزة الحاسوب التي يدخلون بها على هذه المواقع، فانتشر الشر في ديار الإسلام. نسأل الله السلامة والمعافاة. هذه بعض الأسباب، وهناك أسباب أخرى، ولكن يبقى العلاج في نشر تعاليم الدين وفي تعليم الصغار والكبار وفي الرد على الشبهات، ولكن الرد على الشبهات لابد أن يكون من المؤهلين لذلك، من أهل العلم أو من المؤسسات الدينية، بل المؤسسات الدولية أن تقوم برد هذه الشبهات. وأما الذي ليس عنده من العلم شيئا فلا بد أن ينأى بنفسه، فمن سمع بالدجال فلينأى عنه ولا يذهب إليه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه على خير فلا يزال به حتى يفتنه. علينا أن نذيق الصغار طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذه ثلاثة أسئلة القبر، وهذه الثلاث التي يقوم عليها الدين، وهي الثلاث التي من تحصن بها نال الخير كله. أن تعلم الصغار توحيد الرب سبحانه، توحيده في ربوبيته، وأنه المالك السيد المدبر لهذا الكون، وهو خالقه ورازقه سبحانه وتعالى، وأن تعلمه أسماءه وصفاته، أن يعلم أنه الرحمن ذو الرحمة، الغفور ذو المغفرة، القدير ذو القدرة، الجبار ذو الجبروت سبحانه وتعالى، وأن تعلمه توحيد الألوهية، أن يفرده جلت قدرته بالعبادة، أن لا يعبد غيره وأن لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى. ثم تعلمه أسماء النبي وصفات النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه محمد وأحمد، وأنه النبي المصطفى المجتبى المنتقى، وأنه خاتم النبيين، وأنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وتبين له آياته ومعجزاته وما كان في غزواته صلى الله عليه وسلم، ثم تبين له محاسن هذا الدين العظيم، وتعلمه أركانه وأسسه وأصوله وفروعه وأخلاقه ومعاملاته، وتبين له هذا الدين. كان هكذا الصغار عهد النبي والصحابة والسلف الصالحين، ولذلك لم تظهر فيهم هذه الأفكار المنحرفة. وأما في هذه الأزمان فلبعدنا عن ديننا ولتخلينا عن سنة نبينا. أيها الآباء والأمهات، عليكم مسؤولية عظيمة، لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الأرجاء بعضها على بعض، فسار الصغير والكبير يصل إلى ما يشاء. فاتقوا الله في أبنائكم وراقبوهم وأدبوهم وعلموهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الذرية، وأن يقينا وإياكم شر الأفكار المنحرفة الردية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.